تحتها الأنهار الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى قال الحواريون نحن أنصار الله. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيحسب أن لم يره أحد Oh, صدق الله العظيم.